أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا بسم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فأولئك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.